لبكي ان هدي حضاره التمتع والفجر تيجي الثلاثه طرق نبقى منهم او بمنكر او تفريق البنك الاسلامي كما راي تقول كل مجاهد اذا نحن هنا قضاء فهو افضل او ماذا نحن نقيم في مكه فهو جائز او بمواخذ البيت والباس لكن لا تولى هذه نفسه في الاخر يتولى اخرته وهديه لنفسه في الافضل واكمل ويتحرم مكانه للفقراء اذا كان في نفسه يتقن المكان الايسر للفقراء استدعى لنفسه حتى يصل الفقراء اذا يصل هنا الى الحافلين اذا انحرم به هنا لكن لا يفرق اذا كانت هديه من الهدايا فهي محلها العرب وهي تفتح لكل مكان حيث انه يكون مكان لكن الهدايا التي تهدى الى هنا اللي تتوقع القران وما فعل بالحرم من المحظورات ان يكون له الحرم اما ما فعلها في قلب الحرم كهدوء الصبر وهي الصغار للحرم او دين جعله ليلدى قلب الحرم يوضح للحرم لا باس كما لو كان في طريقه من المدينه الى مكه اتى محظورا في الطريق قبل ان يتمكن هذا دين رجاء ما يجب عليه في طريق مش مطلق الطريق لان فعل المحظور في خارج مكه ثم سؤاله التفصيل له من قسم مكه قال جمله الهم التمتع والقران وسيدة المحظورات في رؤيات مكة هذا الذي طبعا مكة أما الأضواعي في كل مكان في مر البحر في البلاد في البادية في السفينة في كل مكان في مكان الضحايا ما لها محل معين أما الزواج الذي يتفجد عن الفعلين محظور خارج الحرم وفي مثل هذا الذي يتمخصر هذا يبدأ الحصر الآخر لبس عن كل دخل الحرم نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.